ولكن هذا الماء هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكما من يمر استرجمته مايك فري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظر إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم እሺ ወንድሜ መስጂድ እንግዲህ አንተ ባትሆን ኖሮ ድጋም ምናምን አልልም ነበር ምክንያቱም ብዙ ሰው ብዙ ስህተት ነው የሚያደርገው ባንተ ግን ስህተት እንዳልሆነ አቃለሁ ግን ምንኪን የምላስ ስህተት ሊሆን ይችላል አንደኛው አስተካከልከው አሁን አንደኛው 98 ማለት ነው وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة بلهنا يقرره مجمريا أهون بين وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة بلهنا يقرره تستكاكلي ولتنا بين قناة على استكاكلكم إيو بدنب السوبة زتنا زتنا زتنا زتنا زتنا وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج قلت جزئ الذي بلا قرره نخرج منه وهو نخرج منه لو سلازي سكنا دلتم بمانچ نخرج منه اون استكاكل بينبر كن ممكن بمصحف يالو منالبات انتن تدمسسون دا هون اندزي اذا هي خضرا نخرج منه بلا تقرات الله ان شاء الله ين كتستكاكل الحمد لله لنا من متملم بارك الله فيك وزادك علما وصوتا وجمالا ورونقا في هذه القراءه ان شاء الله نعم حقيقه نستمتع بها والله بالذي قراءه بتام انجوي نرجال سنسمعوا انكون ان يا من سو عرب متو بيسمعون بتام انت لله الحمد لله ايش ولا تفسيراتكم استنهيد تفسيراتكم زاري غومبس قنا يسفلغوال ጎንበስ ቀና ማለት ምን ማለት ነው? የአላህን ትልቅነትና የአላህን ጥበብ የአላህን ዒልም የአላህ ማንነት ሲጠቀስ ጎንበስ ነው የምትለው? ፊትን ወደ ታች አርገህ እንደውም ከቻልክ ደግሞ እንባህን ጠረግ ጠረግ ጠረግ ታረጋዋለህ። ከዛ በኋላ ደግሞ ቀና ብለህ ደግሞ ወደ ሰማይ ታይና سبحانك ربي سبحانك تلاله የዛሬ ደርሳችን ይሄን ያሰኛል ይሄን እንድንል ያስገድደናል الحقيقه انا من يا الله سبحانه وتعالى ولقد جئتمونا فرادا فرادا مالت فرد مالت عند مالت نو فرادا ياندندو سو يا عند باند متى مالت نو كادم جمرو اسك يوم القيامه يالو سو سنتن اناقم ሁለት አንድ ሰው ሲሞት ዘመዱ ከሱ ጋር ተቀበረው ወይም ደግሞ ወታደሮቹ ከሱ ጋር ተቀበሩ መሪ ከሆነ ህዝቡ ከሱ ጋር ተቀበረ ሰምተንም አናቅም ሊሆንም አይቻልም። አስር አገሪም ገዛ የነበረው ብቻውን ባንዳ ቡጀዲድ ጥቅልል ታርገህ እዛ መሬት ላይ ጣል ታረጋለህ። እዛ ቀብር ካላስገባው ደግሞ ተነፍቶ አብጦ አብጦ ትሎች እንትን ያደርጋል። የሚገርማችሁ ነገር ወንድሞች ባለፈው ሳምንትና ሁለት ሳምንት የነገርኳችሁ የኔ ተማሪ አለ እዚህ ሪያድ እሱ አሁን አምስተኛ አመት ሆኖታል ሬሳ ነው የሚያጥበው በጣም ቨሪ ኤክስፐርት ሆኗል አሁን ሬሳ ያጥባል በየቀኑ 5 6 አንዳንድ ጊዜ 10 ሬሳ እንደርሳለን ይለኛል። አሁን አንዱ ሱብሃንአላህ እቤቱ ሰው ሳያቅ ሞተና ትዳር የለውም ሰው ሳያቅ 3 ቀን ነው 4 ቀን አለፈበት ከዛ በኋላ ጓደኞቹ ሲሉ እንግዲህ በሩ ሲያንኳኩ አይከፍቱም ፖሊስ አመጡና ሰብረው ገቡ ተነፍተው ነው የሚባለው ወንድሞች አጥቶ ያኔ ለምሳሌ ሰው